بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآية الثائتة اللي قبل دي كانت ايه اللي اخذناها امبارح على فيه؟ كانت ايه الآية؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقلنا الفرق بين دي بين الآية دي وبين آية سورة النمل إيه يا عم الشيخ سعيد؟ هي متشابه في القرآن، من المتشابه، وتكلمنا عن الفرق بين الاثنين. لكن يرى أهل العلم أن في الآية دي ختمت بقول الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وهنا لقوم يسمعون. هناك لقوم يؤمنون تفهم على ناحيتين، إما قوم مهيئون، قوم مهيئون لأن ينتفعوا فيؤمنوا. لقوم يؤمنون، القرآن نزل لقوم يؤمنون، الآيات لقوم يؤمنون، العبر لقوم يؤمنون، يعني مهيئون أو مهيئون نفسيا أو استعدادهم مهيئ للانتفاع فيؤمنون، أو لقوم يؤمنون آمنوا فهم جاهزون للانتفاع. هنا لقوم يسمعون، قالت إذن الخطاب هنا يتأتى لكل من يسمع القرآن يكون له عقل، كل من له عقل ويسمع القرآن ينتفع به ويعتبر بالآيات الكونية أو الآيات القرآنية. لكن الذين يسمعون هؤلاء ليس كلهم آمن، ده فيهم مصيبة، مصيبة المصائب، قالوا اتخذ الله ولدا. الآية تليها قالوا اتخذ الله ولدا، يعني ليتهم لم ينتفعوا وسكتوا، فلم ينتفعوا ثم ادعوا لله الولد سبحانه وتعالى جل شأنه. قالوا اتخذ الله ولدا، ودي مصيبة المصائب في الاعتقاد. وقالوا اتخذ الله ولدا سواء، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والعرب منهم من قال الملائكة بنات الله. بهؤلاء جميعا ادعوا مع الله ولدا. سبحانه تنزه وتقدس من أن ينسب إليه الولد، هو الغني. شوف كم رد عليه من سبحانه داو الرد، هو الغني ثاني رد، له ما في السماوات وما في الأرض ثالث رد، إن عندكم من سلطان بهذا ذا رد أيضا عليهم، أتقولون على الله ما لا تعلمون رد الخامس، برد عليهم بخمس جمل، وبعدين هيحكم عليهم بخمس أحكام في الآيات التالية. ولذلك احنا نقول بعد ما نصلي على الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي ربنا اعطاه العلم يعرف يقرا ويكتب في الكتب، يعرف يقرا يعني يعرف يعني يعرف يقرا، ودرك بعلم يتخرج من الثانويه ولا الاثريه ولا شاف ايه، يبقى يدوب يجي يدوب يقرا، ما كان زمان يقول لك يجيد القراءه والكتابه، زمان كان يستردف الوظيفه يقول لك يجيد القراءه، مش لازم يكون ايه معاه مؤهل، نرد معاه مؤهل ويقرا ويقرا. اللهم صل على سيدنا محمد، عشان البضاعه مفقوده يعني، فاللي ربنا رزقه القدره على القراءه والكتابه لا ينبغي ان يعجز عن حفظ ايات القران الكريم، وعنده القوه وعنده الصحه وعنده الوقت، وبياكل ويشرب وربنا موسع الرزق، وما يحفظش حجه عليه. اسال الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه، عشان لما بتقرا وتقارن بين الآية والآية والمشهد والمشهد في كتاب الله، اللي عنده الآية في ذهنه يبقى عنده استعداد يستوعب ويقارن ويقرن، يقارن ويقرن. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا اتخذ الله ولدا، دعوة من أكبر المصائب التي تبتلها البشرية بها في عقيدتها، نسبوا لله الولد، سبحانه هو مقدس ومنزه عن ذلك، لأن طبيعة الألوهية الألوهية أنه لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. جهلهم جهلهم بالله وبذاته وجهلهم بالألوهية جعلهم يدعون لله الولد، وبأول مصيبة ذكر رد عليها سبحانه منزه المقدس، هو الغني، هو الغني، الغني في كل حاجة وكل شيء، مش كل يقول بس غني في كل شيء، لأن أنت لما تلاحظ الولد والتناسل أوجده الله في البشرية وبقية المخلوقات لحكمة لتستديم الحياة على الأرض، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تستديم البشرية والأجيال على الأرض مدة معينة، الأجيال تتوالى في الكون مدة معينة، بعدين يفنى الكون وتأتي القيامة، البشرية تتوالد والحيوانات تتوالد والحشرات تتوالد والمخلوقات تتوالد، طيب ما عدا الملائكة طبعا، البشرية تتوالد لمقتضيات والاحتياجات، ليه؟ لأن الجيل الموجود حاليا بعد 100 سنة هيكون في يكون في العدم، طب ربنا لسه الحياة ما انتهتش، عاوزها تستمر، بتستمر ازاي؟ تتوالد أجيال، تتوالد أجيال، يبقى اللي هيموت أو اللي مات بيترك ذرية عشان تستمر الحياة، دي حكمة تقتضيها، تقتضيها طبيعة البشرية وطبيعة الحياة اللي في الأرض. أما الله، أما الله وهو موجود من الأزل هو خالد باق لا يفنى، يبقى ما فيش داعي يبقى له ولد. ماشي يا ماهر؟ اصحى انت واللي حواليك، في واحد صاحبك مش عايز يصحى. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من مقتضيات البشريه ومقتضيات الحياه يبقى في توالد، انما الله سبحانه وتعالى موجود وباق لا يفنى ولا يزول. يبقى اللزوم هي التوالد، يبقى غني عن ذلك. ثانيا، ان انت يا بشر يا مخلوق اللي بتفتري على الله الولد، بتكبر سنك وتهرم وتضعف، فلما تكبر وتنحني وتضعف عايز واحد يساعدك ويعينك، عايز واحد يوقف معاك، انت محتاج للولد. انما الله لا تعتريه هذه الاحوال، لا تحول ولا تغير. يبقى عامل به الولد، يبقى غني عن الولد. طب وانت شديد وانت قوي يا بني ادم، يا اولاد ادم، يا اولاد يا مشركون، انت بتسعى في الدنيا وانت بالصحه والشباب عشان تجمع المال، عشان تبني وتجني، وعشان انت مش عاوز تشبع، عاوز واحد يساعدك في جمع المال وفي الاقتناء، عاوز اولاد معاك يساعدوك. لكن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والارض، ومش لا يجمع ده، هو بيخلق الاشياء ويخلق الاموال ويخلق الثروات ويخلق الارزاق، يبقى مش محتاج لحد يبقى معاه، مش عايز عزوه، لا غني عن عزوه، فلا يقتضي بمنطق العقل ان يكون له ولد. ثم ان الانسان بطبيعته ضعيف، وبطبيعته يعني يشعر بالضعف والفناء، فيقول لك انا عاوز حد يبقى لي ذكرى لما افنى. لكن الله ذكره في مخلوقات السماوات والارض، وهو باق ازلي قبل ان يوجد الخلق وبعد الخلق، فلا يحتاج الى ما يمد به ذكراه. لكن البشر محتاجون، يبقى هم من جهلهم وغبائهم قاسوا ذات الاله على ذات البشر الضعفاء. وايضا قال لك ان الانسان من مقتضيات بشريته انه يشتاق الرجل الى الذكر الى الانثى، وبقيه المخلوقات كذلك، وتوجد فيه شهوه تدفعه للاحتياج للانثى، والاحتياج ضعف ونقص، والله قوي غني ليس عنده هذا النقص ولا هذا الضعف ولا يعتريه هذه الاحوال التي وجدت في الانسان. اذن سبحانه هو الغني، غني عن كل ذلك. اذا هم لو الانسان فكر بهذه الطريقه، لا يمكن يدعي لله بنوه من ملائكه ولا من بشر. ولذلك كانت اكبر المصائب زي ما قلنا، اكبر الانواع، اقبح انواع المعاصي الشرك بالله. وقلنا نوع الشرك في الامس، قلنا الشرك ادعاء ان يكون مع الله غيره، او ان تستعين معه بغيره. كنا تدعي ان فيه ما في الكون من يصلح ان يكون الها او يعين الاله، ده كفر وشرك. او تزعم وتدعي او تعتقد ان هناك من يعطي او يمنع سوى الله، كل هذا شرك. بل العلماء وسعوا دائرة الشرك وقالوا ما يصحش أبدا أن تحب مع الله غيره، أن يكون قلبك عامرا بحب الله فقط ولا تحب غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخذوا أندادا أحبهم كحب الله. طب ليه المناسبة؟ يعني إيه اللي اشتركوا فيه مع الألوهية عشان يتحبهم زي الله؟ رزقوا، خلقوا، سيطروا، هيمنوا، سيروا، ما حصلش. جاي لزوم الكلام اللي مالوش لازمه ده، يبقى هذا شرك لا ينبغي ان يدخل قلوب الموحدين. لا اله الا الله. يعني بمعنى أصح قالوا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد في القلب ألا تستعين إلا بالله، وألا تسأل إلا الله، وألا يهيمن على قلبك حب سوى الله، وألا ترضي إلا الله، وألا تعتمد إلا على الله، ولا تثق إلا في الله. كل هذه الأشياء من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. وينتقص التوحيد إذا انتقصت واحدة من هذه الصفات. ولذلك قال يعني الله هم يعني لما يقولوا اتخذ الله ولدا، مين قال له؟ مين قال لك من ربنا اتخذ ولدا؟ لأن الاتخاذ معناها ايه؟ الاتخاذ انك تجعل شيء تنتفع به، تستختاره. اتخذ يعني معناها اختار. واتخذ الله ابراهيم خليلا، اصطفاه من بين خلفه وجعله خليلا، خليلا محبا محبوبا، كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد اتخذ ربه خليلا. الله اتخذ ابراهيم خليلا، والنبي محمد اتخذ الله خليلا، وهو خليل الرحمن. ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. يقبل اتخاذ معناها يعني استفاء شيء واختيار شيء وجعله في مكان معين، يعني نوع من الاختصاص يعني. وقالوا هذا الاختصاص إما خلقا أن يخلقه مختصا بكذا، يعني يخترعه ليكون كذا، أو استفاه من بين غيره نجاه، يعني زي ما قالك الملوك والسلاطين يتخذون وزراء ويتخذون مستشارين يصطفونهم. ولذلك قال يعني من ضمن الحجج اللي رد بها العلماء قالوا إن ملوك الأرض يتخذون مستشارين لأنهم يحتاجون إلى من يعينهم في الرأي والمشورة، لكن الله غني عن ذلك. ويتخذون ويصطفون من مستشاريهم أخلاء وسمراء، يصطفونهم يقربونهم يقربونهم لينتفعوا بهم، يعني يختار مستشار، يختار وزير، يختار ما عرفش ايه، يعني اولا يرضيه ويرضي العيله بتاعته والبلد بتاعه والفريق الذي ينتمي له. لاحظ انت في السياسه كده، ما العلماء القدامى برضو كان عندهم سياسه، يعني يتخذ وزيرا من الجنوب، وزيرا من الشمال، وزير من وسط الدلتا، وزير مش عارف فيه، عشان يبقى ايه العملية موزعة، وأهل الدلتا راضيين، والجنوب راضيين، والشمال راضيين، وأهل القانون راضيين، وأهل الفن راضيين، وأهل الهندسة راضيين، وأهل العلم راضيين، وأهل الطب راضيين. يختار واحد من دول ومن دول ومن دول ومن دول عشان كل الجمال اللي راضيين عنه. طب ربنا عايز حد يرضى عنه؟ ما بيتخذ ليه منكم من البشر؟ يعني الملوك الأرض، ملوك الأرض يختارون لكي يرضوا هؤلاء ويكتسبون ثقتهم وودهم، نوع من السياسة يعني. إنما ربنا غني عن هذا، يتخذ يعمل به يعني لا حاجة له في ذلك ولا مقتضى له في كل ذلك، بل هو من غناه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا وتصريفا. طب لما هو يملك كل هذا الجميع يعمل به الولد، ثم شغل العالم بكله، ما هو مشغلهم، مسخرهم. وانت بتحتاج ولد عشان يجمع معاك المال. لو كان ربنا غني وهو الغني سبحانه وتعالى جل شأنه، ما الخلق ملكه كله. انت ما تقدرش تسخر غير مين؟ غير عيالك او اخوك الصغير او الموظف اللي تديه مرتب تشغله معاك، انه ما تقدرش تسيطر على الكون. عشان كده بتستغل عيالك في تكوين الثروه، وتستغل أولادك في الحماية والدفاع. ربنا غير مش حد يحميه ولا يدافع عنه، ودي برضه يعني الظاهرة السابعة، رقم سبعة، المقتضى السابع، أنت عايز حد يدافع عنك. أنت بتحتك بالبشر، بتعمل وتسير في الحياة وتسير في هذه الحياة، بتقابلك أشياء تعجز عنها وعاوز حد يحميك. الله غني عن هذا. أنت أيضا لما بتأخر أولادك بتسخرهم تنتفع بيهم، ما تقدرش تسخر غيرهم. أخوك لو كبر ما تقدرش تشغل معاه، ما تقدرش تشغل جارك معاه، إنما ربنا يشغل الكل. له ملك ما في السماوات وما في الأرض. طب بتسخر عشان تجيب مال، طب ما المال بتاع ربنا يعمل به الولد؟ انت بتسخر عشان تبني العمارة اللي تبني مش عارف فيه، ولا تفتح فرديه، ولا تزرع 500,000 فدان، ولا 500 هكتار. انت بتعمل كده عشان يعني بتستعين بقوة البشر، وعاوز اولاد وعاوز ذرية وعاوز بشر عشان يعينوك في كل هذا. لكن هو الله يملك كل هذا، لكن له ملك السماوات والأرض، هو اللي يملك الأمطار والرياح والمياه والزرع والضرع والجميع. يبقى هو غني عن هذا ولا يحتاج لهذا. فإذا دعواهم باطلة، ودي خلاصة يعني. يعني الله حتى سبحانه من رحمته ورفقه بخلقه يخاطبه بمنطق العقل، يقول لهم خلي عندكم عقول، الله غني عن هذا، يعني انتهوا عن هذا الشرك، دعوا هذا الشرك وفكروا بعقول كويسة تعرفوا أن ربنا غني، وبالتالي تنزهوه عن الشرك وعن الشريك وعن الله. وإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا وتسخيرا وهيمنة، يبقى إذن لا حاجة له في الولد. ثم إنه إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا، إن هنا بمعنى ما عندكم من سلطان بهذا. السلطان اللي هو الدليل والبرهان نظرا، هو السلطان معناها القوة، له سلطان له سلطة على شيء، يعني معناها إيه؟ قوة وهيمنة. فقال لك لأن البرهان والدليل بيديك قوة وحجة، وانت بتتكلم في شيء أو تدعي دعوة للجماعات دليل أو برهان تبقى قوي، ويسمى الدليل والبرهان سلطان أيضا. إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا ولا دليل. وكل اللي بيقولوا هذا الكلام ليس عندهم دليل سوى تخيلات وأوهام، وأوهام يعني غرزها الشيطان في قلوبهم وفي نفوسهم وروج لها، ثم أصبحوا من أجناده فأصبحوا يروجون له. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي جعلنا من أمة السيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ومصيبة المصائب، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ده سؤال أخير تختم به الآية. والعلماء قالوا أن أكبر المصائب وأكبر الجرائم وأكبر الفواحش القول على الله بغير علم. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تدعون ذلك بغير علم، يعني أنت لا تعلم شيء وتدعي أشياء بغير علم. والادعاء بغير علم أقبح القبائح. ذكر بعض المفسرين رشد رضا رحمه الله رحمة واسعة نقلا عن ابن القيم، بندخل الدرس وقتي عم سيد وقتي الأربع في رمضان، الأربع في رمضان أنت بقى ما تخدش الحاجة اللي هاتها، قل لي ده أنا عاوز صحيح عشان تفهم. قال لك يوم الأربع، قبل رمضان في الأربع إن شاء الله، وفي الظهر في رمضان كل يوم في القيم إن شاء الله. يعني رشيد رضا نقل من ابن القيم، ابن القيم كلام قال يعني قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقول على الله ما لا تعلم. قال أشدها أن تقول على الله ما لا تعلم، الفواحش ما ظهر منها بطن، والإثم كل الذنوب والخطايا، والبغي بغير الحق تعدي والتجاوز، وأن تقول على الله ما لا تعلم، بل أشدها القول على الله بما لا غير علم، لأنه جهل بالألوهية وافتراء على الله في الدين، ويعني توجه إلى الخلق بأن يتدينوا بما ليس بما لا يحق لهم. لأن اللي يقول على الله بغير علم يقول كلام يدعي أنه دين، يدعي أنه دين ويدعي أنه يعبد به الله سبحانه وتعالى. والله هو الجدير بأن يبين لخلقه ما يعبد به، لأن يعني ربنا هو الحقيقة صاحب الحق، يعني الأوحد أن يبين يقول كيف يعبد. فيجي مخلوق يقول لا نعبد ربنا بطريقة فلانية ما ينفعش. فالشرك وجعل ذلك دينا أو البدعة في الدين التي يتعبد به، الابتداع في الدين بأشياء يتعبد بها ليست على مثال سابق مما شرعه القرآن ولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمصيبة المصائب، يعني كأن الإنسان الذي يدعي هذا ينصب من نفسه إلها. وقاسوا عليها من يحل ويحرم بغير علم ويفتي بغير علم. والمعاد خلاص الدرس نص ساعة عدى وغمض عينه وبدأ فيه دماغه تعمل كده تعمل تنغمش كده في دماغه عشان ينام. واحد صاحبنا عارفه يعني، وكثير وكثير ما هم لما يجي النوم يعمل ايه؟ يعمل كده شوية حياف يعني. أنا عاوز أخلص من الآية إن شاء الله. المغرب ايه يا عم؟ المغرب ده في حاجة تانية غير المغرب. نصلي على رسول الله. نصوص نقلها صاحب المنار أنا بالنسبة لي جديدة إن شاء الله وجميلة، وفي نفس الوقت الواقع يؤكدها. ورواها بأثر قال ذكره الحافظ وأقره، يعني أقره يعني اعتبره من هذه النبوة، وذكر أثر سيدنا عمر وأقره. وبعدين هذه الآثار لما تتأمل في الواقع، احنا نقولها بس ونسمعها وانت تأمل في الواقع وشوف الواقع بيقول ايه. يقول من أكبر الذنوب أخطرها على المجتمعات والأمم هو القول على الله بغير علم، حيث بها تنقض الشرائع. وروى ابن أبي خيثمة من حديث أنس قال، وده الآثر لازم نسمع كويس إن شاء الله. قال أنس يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني يبقى الأمة خلاص انتهت والعياذ بالله، لأن الأمة تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدين لا يبقى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدنيا لا تعمر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقائق لازم تثبت في أذهاننا. الدين لا بقاء له بغير أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدنيا ينتقص بالمنكر وينتقص بارتكاب المعاصي ويسترجع ويستكمل بالأمر المعروف أنها المنكر، بمعنى استكمل في نفوس الناس، لأن الدين أتمه الله وأكمله. إنما الناس لما تستمر الربا، تستمر الزنا، تستمر المخدرات، تستمر الفاحشة، تستمر ترك الجماعات وترك الجمعات وترك الصلوات، لما البشرية تستمر هذا من يردها إلى الدين؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك عمارة الدنيا، خراب الدنيا بالسرقة والتلصص والزنا والفاحشة والربا، خراب الدنيا. فلا تعمر الدنيا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر معناها ذهاب الدين وخراب الدنيا. فذي يسأل سيدنا أنس يسأل سؤال. ولذلك يعني لما بنوا إسرائيل استحق الغضب والسخط، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم اتخذ الله عليهم في العذاب هم خالدون. لما تركوا الأمر المعروف ونهى المنكر، وده في حديث موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، دمرت أحوالهم وحضاراتهم وانتهوا وانتهوا، وجاء الإسلام ليبني على أطلالهم دينا قويما باقيا إلى أن تقوم الساعة. متى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، وكل قلناه قدر. إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل فواحش المعاصي والربا والزنا وإشاعة الفوضى بين الناس والأنانية والأثرة والاعتداء والبغي، كثير في بني إسرائيل ذكر. إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر وده يقول علامات، يعني ظهر في بني إسرائيل هو ذا الجديد. اللهم صل على محمد. من عطشان؟ من دايك؟ من فائق؟ قليل ما هم. إذا ظهر فيكم الادهان في خياركم والفحش في شراركم. اسمع يا عم اللذيذ، إذا ظهر إيه عم مراد الادهان في خياركم، المداهنة والمنافقة في خياركم، إذا ظهر الادهان في خياركم والفحش في شراركم، يعني يبقى متدين ومداهن، يبقى عالم ومداهن، يبقى ماسك السبحة ومداهن، يبقى عامل أي حاجة من الحاجات الكويسة من خيار الناس، بنعده من الخيار، وظهرت فيه المداهنة، يداهن الأمراء، يداهن الكبراء، يداهن الأغنياء لينتفع بدنياهم، يداهن أهل الدنيا، والفحش في شراركم. والفحش الأولية مش ظاهرة عمل إيه؟ الأولى ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة. ما نبذلت على أسمانك مش عارف ترد؟ رد الله يهديك، ما أنت آخر امبارح جائزة، يعني كل يوم أنا أديك جائزة أنت فوق. طيب، إذا ظهر الادهان في خياركم والفحش فيه، والفحش خلي بالك يعني إيه؟ يعني انتشار القبح، القبح الشديد الظاهر، ظاهر ظاهر، وله من يدعو له ويروج له، والملك في صغاركم، يبقى الظاهر فين يبقى إيه؟ رئيس القوم ولا وزير ولا حاكم ولا، والفقه في أراذلكم، والفقه في أراذلكم، يبقى عالم مسائل ويجادل بها وحافظ مسائل كثيرة حفظ في دماغه، لكن هو إيه؟ من أراذل القوم، من أراذل القوم، يعني في مكان خفيفة لا تؤهله لأن يكون يتكلم في الفقه والدين والعلم. قال أورده الحافظ وأقره. يبقى كم حاجة؟ الادهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في أراذلكم. وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وده الأثر الثاني اللي يثير العجب. يقول فيه سيدنا عمر: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، يعني كان شاب وعنده علم يتكلم به فيستعصى عليه كبار السن، يقول لك ايه العيال اللي يتعلمنا ده على اخر الزمن. وبعدين وصلاح الناس، يبقى الاول فساد الدين اذا جاء العلم من الصغير واستعصى عليه الكبير. طب الكبير مش عايز يتعلم ليه وما يتعلمش ليه؟ الكبير ما يتعلمش ليه؟ حرم من العلم، ما عرفش قيمة العلم، الأمة نفسها لم تتعاون على تعليمه في مصيبة. ما في أجيال حرمت من العلم، أجيال حرمت من العلم الشرعي بالذات، والحلال والحرام بالذات، في أجيال حرمت، ولا تزال أجيال في أحياء أجيال ما تعرفش طريق الجامع. وفساد أو قال وصلاح الناس، كلام سيدنا عمر، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. العلم سواء علم باللسان يقال أو علم عملي، ما هو العمل قدوة، إذا كان الكبار عندهم علم وعندهم عمل صالح يقتدي بهم الصغار، يصلح بهم المجتمع. أما إذا كان الكبار ما عندهمش علم وما عندهمش عمل صالح، ما حدش يقتدي بهم، ويأتي العلم من الصغير. ولذلك يعني لو أولت على رأي ابن حجر الذي قال، وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر صغر القدر للسن، بمعنى أنك لما تجد في المجتمع صاحب القدر العظيم الكبير المقدمين في المجتمع الكبراء لا علم ولا فقه ولا ولا ولا ولا عمل صالح، اللي هم افترض يعني لأن الكبار دائما في يبقوا في حظوة، في حظوة الناس تنظر إليهم القدوة، والشباب بالذات دائما الشباب ينظر لإيه؟ الأجيال اللي طالعة تنظر إلى الكبار على أنهم قدوة، فإذا الكبار كان الكبار لا علم ولا عمل، الأجيال تقتدي بمين؟ وإذا كان المجتمع يقتدي بأهل الفن، يقتدي بأهل اللعب، بأهل الكذا،